بيقول الخليفة يحيى حاضر، يزيد التويجري حاضر، يزيد القاسم حاضر، يوسف الدويش حاضر، محمد التويجري حاضر، محمد العسكر حاضر. طيب من أحضر بحث الاستصناعي يسلم. بقي أحد يحضر بحث الاستصناع؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أين توقفنا في المحاضرة الماضية؟ عند أي مسألة؟ صفة الله في الأرض. طيب نعم، قبل اللي حضروا ما حضرناه. كذلك عبد الله الباهي. كذلك فكر معمر. فكر معمر. كذلك بقي احد؟ توقفنا في المحاضره الماضيه عند قول المؤلف رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الرهن أمانة، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط. طيب نص عليه، اكتبوا يد المرتهن على الرهن، يد المرتهن على الرهن. الآن إذا قبض المرتهن الرهن فتلف الرهن في يده من دون تعد ولا تفريط، فهل يضمن؟ قال عندكنا لا، ما يضمن. لماذا؟ قالوا يده يد أمانة لا يد ضمان، وقلنا لكم أن يد الأمانة لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت، وقلنا لكم أن التعدي هو فعل ما لا ينبغي فعله، والتفريط هو ترك ما يلزم فعله. هذا هو التعدي والتفريط. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غلمه وعليه غرمه. وجه الشاهد قوله وعليه غرمه، أي أنه إذا تلف الرهن فهو على من؟ على صاحبه أو على المرتهن؟ عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن على صاحبه الذي هو الراهن الذي رهنه. له غلمه أي إنما يكون له، وعليه غرمه أي التلف يكون على من؟ على الراهن ولا على المرتهن؟ على الراهن. فإذا يفهم من هذا الحديث أن المرتهن لا يضمن الرهن، لا يضمن الرهن إلا إذا تعدى أو فرط. نعم، ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه. يعني لو قلنا أنه سيضمن الراهن المرتهن مطلقا، إذا رجع صحيح، إذا رجع صحيح، سيضمنه المرتهن مطلقا سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، ف يعني بناء على هذه الحالة لن يرتهن أحد أو لن يطلب أحد رهن ولن يدين أحد شخص. الرهن لا يكون إلا عند الديون. أكل صحيح معناه الرهن لا يكون إلا عند الديون. فأنا سأضمن هذا الرهن مطلقا سواء تعديت أو فرط أو لم أتعدى ولم أفرط، فلن أخذ منك رهن خشية أن أضمنه يتلف عندي وأضمنه وأنا ما فعلت فيه شيء، وبناء على هذا لن أعطيك دينا لأني لن أخذ منك رهنا. الرهن أصلا سبب إني دينتك إني ضمنت حقي بالرهن، فإذا منعت من هذا الرهن لن أدينك بعد ذلك. نعم، ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط. وهذا حكم الأمانات كلها، كل الأمانات يقبل قول من هي بيده بأنها تلفت بلا تعد ولا تفريط، ولكنهم ينصون ويقولون إن ادعى التلف بأمر باطن قبلت يمينه، وما احتيج إلى أن يحضر شهودا، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر لزم إحضار الشهود أو البينة. والأمر الباطن هو الأمر الذي قد يخفى على الناس جميعا، لا يعرفه إلا الشخص أو المقرب منه، كالسرقة مثلا هذا أمر باطن، أو الغصب مثلا أمر باطن، لكن يقول احترق البيت وكانت هذه السلعة في البيت فتلفت مع البيت، وسألنا الجيران صفي عليك البيت؟ لا ما صفي عليك ولا شيء، وهو يزعم أن البيت احترق، هل يقبل قوله هنا؟ لا ما يقبل قوله إلا ببينة، لأن الأمر ظاهر، ومثل هذه الأمور لا تخفى. أما الأمر الباطن يقول سرقت، دخل نصف البيت وسرق، إذا سرق بيت من البيوت هل يعلم الناس جميعا بذلك؟ ولا ما حد يدري إلا أهل البيت؟ فهنا لا يكلف ببينة. نعم. وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. إن تلف بعض الرهن بلا تعدي ولا تفريط، قلنا لا يضمن المرتهن. طيب، هل نقول أن ما تبقى رهن في جزء من الحق، يعني أنا سلفت منك 1000 ريال ورهنتني أنت 100 صاع تمر، أو ورهنتك أنا 100 صاع تمر، فتلفت 50 صاع تمر، نقول 50 الثانية في مقابل 500 ريال أو في مقابل 1000 كاملة؟ يقولون في مقابل 1000 كاملة. لماذا؟ قالوا كل جزء من أجزاء الرهن هو في مقابل كامل الدين. كل جزء من أجزاء الرهن، يقولون الرهن في مقابل الدين على سبيل الشيوع لا على سبيل الأجزاء. ولذا المسألة التي تعقب ذلك، إن سدد جزءا من الدين ما انفك الرهن، أو ما انفك مقابله من الرهن. يعني أنا قلت سلفت منك 1000 ريال ورهنتك 100 صاع تمر، رديت لك 500، هل أخذ 50 صاع تمر؟ قالوا لا، الرهن كله ينفك جميع، الرهن كله في مقابل كامل 1000، فما ينفك الرهن إلا إذا سلمت كامل 1000. فلو سلمت 900 ريال وبقيت 100، 100 تكون كلها في مقابل كامل الرهن. يقولون الرهن في مقابل الدين على سبيل الشيوع لا على سبيل الأجزاء. نعم. لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله، لأن الرهن وثيقة بالدين كله، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفر عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفي آخر حقه أو يبرئه، وإذا حل أجر الدين وكان الرهن. طيب، اكتبوا فائدة الرهن. ما فائدة الرهن؟ فائدة الرهن أنه إذا حل الأجل فإن المرتهن يستوفي الدين منه، لكن قالوا أن هذا أمر ليس مباشرة، لا يخلو، إما أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن إذا حل الدين أن يبيع هذا الرهن ويستوفي الدين منه. قالوا فهذا جائز بالإجماع، لأن بيعه للرهن مأذون له فيه أو ليس مأذونا له فيه؟ نحن عندنا قاعدة في الشريعة ذكرناها في السابق، أن البيع لا يصح إلا من المالك أو من أذن له بالبيع، إلا من المالك أو من أذن له بالبيع أو من الحاكم لسداد الدين. هنا إذا أذن لك ببيع الرهن جاز ذلك، فأنت بعته على أنه مأذون لك في بيعه واستيفاء الدين منه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يؤذن لك بالبيع، وإنما يقال الرهن في مقابل الدين، إذا حل الأجل وما سددت الدين ترى الرهن لك، ما هو بتبيعه تستوفي منه، هو يكون ملكا لك. فهذه المسألة قد تقدمت معنا وقلنا ما الحكم هنا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ما يجوز، لماذا؟ نعم؟ الحديث لا يغلق الرهن. أحسنت، لا يغلق الرهن على صاحبه، فسره الإمام أحمد بهذه الصورة. وكذلك لماذا؟ لأنه تعليق للبيع، وقلنا من الشروط الفاسدة في البيع تعليق البيع. فإذا قلت لك إذا حل الدين فالرهن لك، كأني قلت بعتك هذا الرهن إذا حل الدين، أليس هذا تعليق للبيع؟ هو تعليق للبيع. والقاعدة عندنا في المذهب أن تعليقات البيوع لا تنعقد، فبناء على هذا يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح. قالوا ولكن الرهن يصح، التملك لا يصح، تملك الرهن لا يصح، لكن ذات الرهن بقاؤه معك يصح ولا ما يصح؟ صحيح، تأخذ معه الطرق الشرعية في استيفاء الرهن، ولكن هذه ليست طريقة شرعية، هذه ليست طريقة شرعية. الحالة الثالثة أن يحل الدين ولم يأذن الراهن للمرتهن أن يبيع. قالوا في هذه الحالة فإن المرتهن الدائن يطالب من الراهن سداد الدين، يقول سدد لي دين، فإن أبى أو ماطل فإنه يطالب منه أن يأذن له ببيع الرهن واستيفاء الدين من الرهن، فإن رفض قال لا فإنه يرفع الأمر إلى الحاكم، ما يبيعه مباشرة، ليس له حق في ذلك، لأننا قلنا من شروط البيع أن يكون البائع مالك للسلعة أو مأذون له فيها. هل هذا مالك؟ لا. هل هذا مأذون له فيها؟ لا. لا. هنا الحاكم لا يبدأ مباشرة بالبيع، الحاكم يقول لهذا بع أو شيء أولا سدد، يقول لا، يقول بيع الرهن، يقول لا، يحبس، يعزل. إن غلبت الروح وأبى أن يسدد، هنا يأتي الحاكم ويبيع الرهن ويسدد الدين من الرهن، وهذا لا يكون إلا في آخر الحالات، كما يقال انتهى الأمر وآخر الدواء الكيف. أما غير ذلك قالوا لا يجوز، لأن الإسلام يعظم حرمة ملكية الإنسان على السلعة، وأنه لا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بإذن مالكها، وأن الأملاك محترمة. لما اضطررنا إلى البيع أجزنا للحاكم أن يبيع. أما وفي المسألة سعة نستطيع أن نجعله يسدد الدين بدون اضطرار لأن نتصرف في ملك غيرنا، قالوا هنا ما نتصرف. متى نتصرف؟ إذا اضطررنا إلى البيع. إن شرط الراهن على المرتهن إني سأرهنك سلعة بشرط أنه إذا حل الدين لا يحق لك أن تبيعه، قالوا هذا شرط فاسد غير مفسد للعقد، لأنه يخالف مقتضى العقد. ما فائدة الرهن إذن؟ إذا ما كان فائدة الرهن أني أستطيع أن أستوفي الدين من هذه السلعة، ما فائدة الرهن؟ لكن كما قلنا هذا الاستيفاء لا يكون مباشرة، إنما يكون بعد اتخاذ كامل السبل التي لو لم نتخذها ما لا بل اتخاذ كامل السبل التي قد تهنينا على أن نتصرف في مال غيرنا. نعم اقرأ. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأتي بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح الشرط، لحديث لا يغلق الرهن، رواه الأثرم. قال أحمد معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك. قال ابن المنذر هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد. وفي حديث اكتبوا بعد ذلك وعللوا ذلك أيضا لأن فيه تعليقا للبيع. نعم ذكروا خلاص. طيب أكمل طبعا عنوان هذه المسألة ليست فائدة الرهن، فائدة الرهن بعد ذلك. عنوان لهذه المسألة إن شرط أو إن قال أن الرهن له إن حل الأجل، إن قال أن الرهن له إن حل الأجل، فائدة الرهن بعد ذلك. نعم. وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن منزلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد ويصح الرهن. وصرح أبو الخطاب ويصح الرهن، أي أن الشرط لا يصح لأن يكون أن العقد لأن الرهن لك، لكن ذات الرهن يبقى في يد المرتهن، يبقى في يد المرتهن. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن فسماه رهنا ولم يحكم بفساده، قاله بالشرح، بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو عند قوله أو يأذن للمرتهن، بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن. قولوا اكتبوا إن حل الأجل وفي الدين رهن. انحل الأجل وفي الدين رهن. خطوات التي تبتدأ: لعب أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يأذن لغيره فيبيعه لأنه أن يأذن للمرتهن يقول إذا حل الأجل فبيع. هنا يكون المرتهن إذا باع الرهن مأذونا له في البيع. أو يأذن لغيره تقول إذا حل الرهن أعطيه زيد، يبيعه زيد ما تبيعه أنت، لأنه يخشى إن بعت أنت أن تبيعه بأقل من سعر السوق، وهو يعرف أن زيد فاهم في البيع فيقول ما تبيعه أنت تبيعه زيد. فهنا له شرطه، له ما شرط. نعم. أو يبيعه هو بنفسه ليوفيها. أو تقول إذا حل الأجل جبه أنا اللي أبيع السلعة، ما أضمنك تبيعها، أخاف أنك تبيعها بأقل من سعر السوق، أنا الذي أبيعها وأعطيك الدين، فلا إشكال في ذلك. نعم. لأنه المقصود ببيعه. لأنه مقصود. لأنه المقصود. أو لأنه. لأنه المقصود ببيعه. فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم. فإن أبى حبس وعزر. فإن أبى باعه الحاكم، لأنها قد استنفذت جميع السبل لاستيفاء الدين. نعم. نص عليه بنفسه أو أمينه لقيامه مقام الممتنع ووفى دينه لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه. وكذا إن غاب راهن ولا يبيعه المرتهن إلا بإذن ربي أو إذن الحاكم. أو إذن الحاكم. نعم. وصل. نعم. لا، فائدة الرهن أصلا كانت في أول الباب، بحيث أنه إذا هذا إذا حل الأجل نستطيع أن نعنون لها بفائدة الرهن، لكن العنوان الثاني أبى. نعم. نعم. ما فائدة هذا إذا مضى رهن؟ لأنك جميع الأحوال ستروح الحاكم، الحاكم يبيع عنده شيء يعطيه. لا، مو كل الأحوال. أن تضمن أن تجد عنده شيء يباع. ليس في كل الأحوال أن تضمن أن يوجد عنده شيء يباع. قد ينفي أن عنده ملك شيء ويكتب كل أملاكه باسم غيره في الديون الكبيرة، كما هو الواقع الآن. البيت يكتب باسم المرة، المدرسة يكتب باسم ولده، يقول مالي شيء، مالي ملك. لكن لو رهن خلاص قبلنا الرهن، عارف ان عندك شيء نستطيع ان نستوفي دائما. نعم. فصل في الانتفاع بالرهن. طيب، الانتفاع بالرهن هنا ساكتب لكم تقسيم ترسمونه عندكم تطالبون به. لا تخلو السلع من قسمين، السلع المرهونه لا تخلو من قسمين. اما ان يكون لها كلفة ومؤنة، أو ألا يكون لها كلفة ومؤنة. إن كان لها كلفة ومؤنة، ومعنى كلفة ومؤنة أنه لا بد من رعايتها، لا بد من الصرف عليها في هذه المدة، كبهيمة الأنعام وكالزروع التي في الحقول والبساتين والثمار، لا بد أن تسقى. لو رهنت هذه لا بد أن يأتي من يعتني بها كي لا تتلف، فيكون لها كلفة ومؤنة. فإذا رهناها لا بد أنه في واحد يصرف عليها. أما التي ليست لها كلفة ومؤنة، بقية السلع التي تبقى عندك تضعها في المستودع ما يحتاج تصرف عليها، أو تضعها أمام البيت ما يحتاج تصرف عليها. سيارة هل لها كلفة ومؤنة؟ إذا تركناها تلفت خلاص، إذا ذبقناها ما ضرها شيء، تبقى آلاف السنين ما ضرها شيء. لكن كلامي على الخرفان، على بهيمة الأنعام، كلامنا على الزروع والثمار لها كلفة ومؤنة. التي لها كلفة ومؤنة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المحلوب والمركوب. والقسم الثاني ما ليس بمحلوب ولا مركوب. المحلوب والمركوب كالناقة والشاة والخيل والبقر وغيره، إذا كان رهنا هل يجوز للمرتهن أن ينتفع به؟ نحن قلنا أن الرهن في هذه المدة ملك للراهن أو للمرتهن؟ للراهن الذي عليه الدين، الذي دفعه هو المال. هنا هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمحلوب والمركوب؟ أجاز الشارع أن ينتفع المرتهن بالمحلوب والمركوب في مقابل نفقته عليه. فتكون عندك مثلا الرهن بقر، نقول أنت الذي تسقيها وتعلفها وتشرب حليبها ما دامت رهنا عندك. هو المفترض الذي يسقيها، الأصل من أصول الشريعة أن الذي يسقيها ويعلفها هو مالكها، هو الراهن. لكن الشارع أجاز لك أنت ولو لم تستأذن الراهن أن تسقي البقرة وأن تعلفها وأن تشرب ما يقابل السقي والعلف بالتكلفة، وتحاول أن تعدل بذلك. فإذا كانت السقي كلف مثلا 50 ريال تشرب من حليبها بقدر 50 ريال، ما تزيد على ذلك، وما زاد على ذلك فهو لمالكه. إذا حالة المحلوب المركوب تقولون يجوز للمرتهن أن يشرب ويركب في مقابل النفقة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا استثناء شرعي استثنيناه لأجل الدليل الخاص، وإلا لو ما كان في دليل خاص فالأصل أن الحليب والركوب لصاحبه، والذي ينفق عليه من؟ صاحبه. وإنما خالفناه للدليل الخاص. ما ليس بمحلوب ولا مركوب كالزروع، رهنتك نخل عليها تمر، من المسؤول عن السقي هنا؟ المالك أو المرتهن؟ الراهن أو المرتهن؟ قالوا الراهن هو الذي يسقي، والتمر يكون للراهن، التمر يكون للراهن. طيب سقى المرتهن وطالب بالتمر، نقول لا حق لك. طيب هذه مثل المركوب والمحلوب، يقولون هذا على خلاف القياس، استثنيناه لأجل الدليل، استثنيناه بالنص، غير ذلك ما نستثني. هذا يبقى على الأصل، هذا ورد فيه نص وهذا يبقى على الأصل، أن المالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه. الراهن لا يغلق الرهن على صاحبه، الصاحب له غنمه الثمرة والنماء تكون له، وعليه غرمه النفقة تكون عليه، هذا هو الأصل. وإنما نستثني ما ورد فيه النص فقط. إذن ما ليس بمحلوب ولا مركوب النفقة والنماء لمالكه، النفقة والنماء لمالكه، هذا كله فيما له مؤنة وكلفة. نأتي للحالة الثانية، أن لا يكون لها كلفة ولا مؤنة، العين المرهونة ليس فيها كلفة، كان أرهنك سيارة أو أرهنك جوال، ما تسقى ما ترعى، فهل يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن حينئذ؟ نقول لا نخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الرهن في مقابل قرض، أن يكون الرهن في مقابل قرض. والحالة الثانية أن يكون في مقابل دين غير قرض. فإن كان في مقابل قرض فلا يجوز له أبدا أن ينتفع بهذا الرهن بالمجان. لماذا؟ لأنه يكون قرضا جرى نفع. طيب أنا سأنتفع به بأجرة، لن أنتفع به بالمجان. السيارة هذه بدل ما تبقى متعطلة بروح فيها وارجع، تقولون ما يجوز أنك تنتفع فيها حتى لو أذن لك الراهن، لأنه يكون قرضا جرى نفعا، أجل أنا بدفع أجرة لذلك. نقول إن كانت الأجرة أقل من أجرة المثل فلا يجوز أيضا، وإن كانت كأجرة مثلي فهنا تكون أنت قد استأجرت. فهل في ذلك إشكال؟ لا إشكال في ذلك، لا إشكال، قد استأجرت العين المؤجرة فلا إشكال في ذلك، فلم تنتفع، دفعت أجرة على ذلك. إذن هنا نقول أن يكون الرهن في مقابل قرض ينقسم إلى قسم ثلاثة أقسام: بلا عوض، بلا مقابل لا يجوز، أقل من عوض المثل لا يجوز، كعوض المثل يجوز. هذا كله بعد إذن صح، بعد إذن الراهن، كل هذا بعد إذن الراهن، إن أذن الراهن طبعا، إن أذن الراهن، لأنه هو الصاحب المالك. أما أن يكون في مقابل دين غير قرض، أي دين من الديون، كبيع أجل، أنا اشتريت منك سيارة بمئة ألف مؤجلة ليس قرضا، ثم قلت أنت، أو أنا قلت لك ارهني شيء، أو قلت أنت ارهني شيء، فرهنتك سيارة أخرى، فقلت أنت ترى أدور وأقضي مشاويري بسيارة ذي، ما عندي مشكلة، هل يكون هنا قرض جرى نفعا؟ لا يكون قرضا جرى نفعا، هنا المال المؤجل ليس بقرض، فهنا يجوز بإذن الراهن، يجوز بإذن الراهن. طبعا هنا النفقة والنماء لمالكه، فإن أذن له بذلك يأخذ حكم القسم الثاني، يأخذ حكم القسم الثاني. ظاهر هالمسألة؟ نعم. كم كان عنوان؟ بسرعة. نعم. دين غير القسم الثاني إذا أذن له يأخذ. نعم، هذا القسم ما ليس بمحلوب ولا مركوب، الحبوب والثمار أو العبد، العبد عليه نفقة، له نفقة، فإذا أذن للمرتهن أن ينتفع به قالوا جاز ذلك بالشروط الموجودة، إذا كان في مقابل قرض يقول يكون بعوض مثل، ليس بمقابل قرض يجوز مطلقا. نعم نعم، قلنا ينتفع بالحليب مقابل ما ينفق عليه. نعم، هذا القسم الأول. نعم، لو كان ما ينتفع به يعني هو أكثر مما انفقه، هذا أكثر يرد على، نعم يرده على الراهن، اللبن يرده. نعم شيخ، إن كانت نفقته مثلا تسوى شات يجوز أنه يأكل منها. كيف؟ النفقة اللي أنفقها مثلا ألف ريال تسوى شات من اللي عنده، من لا، النبي صلى الله عليه وسلم قدر النفقة بماذا؟ باللبن والظهر فقط. يا شيخ، لو صار نماءها مثلاً عنده، هذا كله المأذون لك باللبن والظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللبن يشرب، لبن الدر يشرب بنفقته، والظهر يركب. هذان الأمران فقط الذي تستطيع أن تستوفي النفقة منهم، غير ذلك ما تستوفي منه شيء. نعم، أنا قاعد الآن عند الحنفية، الحالة الأولى، الحالة الأولى أول شيء لا حنفية ولا مالكية ولا شافعية يجوزون ذلك، هذه من مفردات الحنابلة. الحالة الأولى، الحالة الأولى التي فيها أن أنه يؤذن للمرتهن أن يستوفي، أن يأخذ بالنص، الشافعي وأبو حنيفة ومالك كلهم يخالفون، هذه من مفردات الحنابلة، والحنابلة تمسكوا بالنص، وأولئك ردوا النص للقواعد العامة عندهم، وهو أن النفع للمالك والنماء للمالك، ولكن الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيره يرون أنهم يستثنون ذلك بالنص. نعم، وللمرتهن ركوب الرهن وحده بقدر نفقته بلا إذن الراهن. إذا هذه الحالة الأولى. نعم، نص عليه لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ولا يعارضه الحديث لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه، لأن نقول به والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان، فهو كالنائب عن المالك بذلك، ومحله إن أنفق بنية الرجوع، وأما غير المحلوب والمركوب. قال ومحله إن أنفق بنية الرجوع، يعني هذا القسم متى نقول لك يجوز أن تشرب من الحليب وتركب الظهر؟ إذا أنفقت بنية أن تشرب من الحليب وتركب الظهر، لكن لو أنفقت بالمجان أصلاً أنت ما تدري عن هذا الحكم، وتنفق عليه تقول الرجال رايح مسافر وأنا سأنفق عليه، والنفقة ليست مكلفة. فجاء الشخص وقال لك يجوز لك أن تشرب من الحليب وأن تركب الظهر في مقابل هذه النفقة. هنا لك أن تشرب من الحليب وتركب الظهر مستقبلا، لكن تشرب من الحليب السابق بما أنك أنفقت سابقا لا يجوز لك، لأنك النفقة السابقة ما كانت بنية الرجوع. نعم. وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمر، هذا القسم الثاني. نعم، ما ليس له ما له مؤنة ولكن ليس بمركوب ولا محلوب. نعم. فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، نص عليه لاقتضاء القياس. لاقتضاء القياس، الأصل في الشريعة أن المالك هو الذي ينتفع وغير المالك ليس له حق الانتفاع. نعم. أنه لا ينتفع المرتهن من الراهن بشيء، تركناه في المركوب والمحلوب للخبر. تركناه أي استثنينا القسم الأول فقط لأجل النص. نعم. شيخ، ممكن في الحديث من كلمة تمثيل ليست على سبيل الحصر؟ هذا قول، هو قول ابن القيم شيخ الإسلام، لكن المذهب يقول لا، على الحصر. نعم. ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالراهن بغير إذن الراهن، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وله الانتفاع به مجانا. قالوا وليس له. الآن انتقلنا إلى القسم هذا القسم والأقسام الأخرى، يعني غير المركوب المحلوب، هل له أن ينتفع به بلا إذن الراهن؟ هذا ينتفع به بلا إذن الراهن، لكن الأقسام الأخرى قالوا هذه لا تكون إلا بإذن الراهن. فإذا أذن الراهن جاز إلا هذا، حتى لو أذن إذا كان في مقابل قرض ما لم يكن بعوض المثل. نعم. وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لطيب نفس ربه به، ما لم يكن الدين قرضا، ما لم يكن الدين قرضا، حتى لا يكون قرضا جر منفع. نعم. ويحرم الانتفاع لجر النفع، قال أحمد أكره قرض الدور وهو الربا المحض، يعني إذا كانت طبعا كلمة أكره عند الإمام أحمد تدل على التحريم. نعم. إنه قال بعد ذلك وهو ربا الدور، يعني محرم. نعم. يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. من هذا ليس خاصا بأحمد، الأولون كلهم. نعم. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع به مجانا لصيرورته عارية. قال هذه مسألة مهمة، قلنا أن الأصل في الرهن الضمان ولا أنه أمانة؟ أمانة. الأصل في الرهن أنه مضمون أو أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط؟ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب أنا أعطيتك الرهن فقلت أنت سأستخدم هذه العينة مرهونة، أعطيتك سيارة قلت أنت راي بسوق السيارة وأقضي فيها مساوي، قلت ما عندي مشكلة أذنت لك بالانتفاع بالرهن، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قالوا لكن إذا أذنت له بأن ينتفع بالرهن انقلب الرهن هنا إلى عارية، وقد تقدم معنا أن العارية عند الحنابلة مضمونة أو غير مضمونة، أنها مضمونة لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فإذا كنت تنتفع بالرهن بإذن مالكه فإنك تضمنه ولو لم تتعدى أو لم تفرق، تضمنه مطلق. لماذا؟ لأن الرهن الآن في يدك عارية وليس مجرد رهن. تبينت المسألة؟ نعم. ومؤونة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده. هنا تروح على من كلفة الرهن، على من تكون كلفة الرهن. طيب المركوب المحلوب واضح عندنا أنه إن بذل المرتهن كلفة هذا الرهن شرب من اللبن وركب الظهر، هذا في المركوب والمحلوب. لكن غيره نقول الكلفة على مالكه، الكلفة على مالكه لقوله عليه الصلاة والسلام له غنمه وعليه غرمه. الآن نماء هذا لمن؟ نماء العين مرهونة لمن؟ للمالك. إذن كلفته وسقيه وخزنه وغير ذلك على من؟ على مالكه. نعم. ومؤونة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقة على مالكه، بحديث لا يغرق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن، إن أنفق المرتهن على الرهن، اكتب نفقة المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن أو بلا إذن. قد يأتي المرتهن وينفق على الرهن لنقل مثلا عبد مملوك ينفق عليه أو ينفق على بهيمة لا تحلب ولا تركب ككبش، عندي خرفان غير محلوبة ولا مركوبة إنما مأكولة، يكون عندي خرفان ما تحلب فأنفق عليهم، فهل النفقة هل يجوز لي أن أرجع في النفقة أو لا؟ نقول لا يخلو، إما أن تكون تستطيع أن تستأذن من الراهن فلم تستأذن فهنا تعتبر متبرع، جمعت الخرفان حطيته عندك وبكرة كنت تستطيع أن تتصل عليه وتقول له تطعمهم أو أطعمهم أنا وأرجع عليك، لكنك ما فعلت، قلت جيبوا العلف وعلفوهم وأعطوهم من الماء، فعلفت وسقيت بلا إذن المالك مع إمكان الرجوع، قالوا مالك شيء، حتى لو نويت الرجوع ليس لك شيء، حتى لو نويت الرجوع لماذا؟ لأنك تصرفت في ملك غيرك وبذلت شيء من عندك بدون استئذان، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تستأذن، فهذا لا شك أنك إذا نويت الرجوع ترجع لأنه قد أذن لك ففعلت شيء مأذون فيه، فبناء على هذا أنت نويت أن ترجع عليه بالنفقة فيجوز لك ذلك. الحالة الثالثة ألا تستطيع الاستئذان، الرجال حط عندك الخرفان وسافر وتتصل وتحاول ولا تستطيع، هل يجوز لك شرعا أصلا أن تترك الخرفان بدون سقي ولا أكل؟ ما يجوز، أرواح محترمة فبدأت تطعمها وتسقيها، فنقول إن نويت الرجوع تطعم وتسقي بنية الرجوع فلك أن ترجع بأقل الأمرين من نفقة المثل أو ما أنفقت، نفقة المثل أو ما أنفقت، مثلها ينفق عليها بالشهر 500 ريال، أنت أنفقت عليها ووسعت على نفسك شوي وأنفقت عليها ب 800 ريال بكم ترجع على المالك؟ 500. الزيادة هذه ما تبرع منك، كنت تقدر تطعمها ب 500 فلما زدت هذا تبرع منك، العكس مثلها ينفق عليها ب 800 ريال وأنت شددت على نفسك شوي تقول أخاف أنه ما يرجع أو كذا فبقتصر شوي فذهبت إلى أماكن بعيدة واتفقت مع ناس تأخذ بالجملة وكذا فاستطعت أن تنفق عليها بخمسمائة ريال، ترجع بخمسمائة ولا ثمانمائة؟ لأن هذا اللي دفعته، ما تقول أرجع بثمانمائة لأن نفقة مثل ثمانمائة، 300 ريال الزايدة هذه هل دفعتها أنت؟ لا ما دفعتها، إذا ترجع بخمسمائة فقط، هذا إذا كنت نويت الرجوع، أما إذا لم تنوي الرجوع أصلا ما خطر ببالك ترجع ولا ما ترجع، ما فكرت، أنفقت على أساس أنها أنفس محترمة لابد من المحافظة عليك، والله حرام يجوع ويموت، قال ننفق عليه، فلما أنفقت وانتهيت وجاء من السفر قابلك واحد قلت والله كلفني خرفان فلان، ما غير أسقي وأطعم، يا أخوي يمديك ترجع عليه؟ قلت قال سبحان الله يمديني؟ قلت قال نعم، وطلع لك كلام الفقهاء، قلت والله أجل برجع عليه، يحق لك أن ترجع أو لا يحق؟ لا. قالوا لا يحق، لأنك كنت تنوي التبرع، فلا يحق لك أن ترجع حينئذ. وضحت المسألة؟ اقرأ. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع حكما. مع قدرته على الاستئذان، الحالة الأولى أن يستطيع على الاستئذان فمتبرع حكما، نعم. لتصدقه به فلم يرجع بعوضه ولا نوى الرجوع كالصدقة على مسكين. ولو نوى الرجوع، لو قلت أنفق عليه وأرجع على صاحبي مع أنه يمكنني أن أستأذن الصاحب ولكني ما استأذنته، قالوا مالك شيء. نعم. كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان، وإن أنفق بإذنه بنية. الحالة الثانية هنا أنفق بإذنه بنية الرجوع. نعم. وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع رجع لأنه نائب أشبه الوكيل، وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية. الحالة الثالثة إذا تعذر الاستئذان. نعم. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع. وإن تعذر الاستئذان لا يخلو إما أن ينوي الرجوع أو لا ينوي الرجوع. نعم. رجع ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه. ولو لم يستأذن الحاكم، إشارة إلى خلاف داخل المذهب، هناك من يقول ما قدرت تستأذن من المالك فالحاكم ينوب عن المالك في الإذن، رح للقاضي وقلت ترى يا شيخ بسجل عندك إني سأنفق على نفق على بهائم فلان إلى أن يرجع، واستأذنك في النفقة عليهم. قال الحاكم آذنك، قالوا يجوز، وإذا لم يأذن لك الحاكم لا يجوز. هذا قول في المذهب، لكن الراجح عندنا في المذهب أنه لا يلزم أن تستأذن الحاكم. نعم. وكذا وديعة وعارية ودواب مستعارية وعارية. قالوا ومثل الرهن هنا الوديعة، إذا كانت تحتاج إلى نفقة فإنك تنفق عليها، وإن كنت لا تستطيع أن تستأذن رجعت إذا نويت ذلك. وكذا العارية، إذا كانت تحتاج إلى مؤنة فإنك تنفق عليها وترجع على صاحبها إن نويت ذلك. نعم. ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها. فصل من قبض العين لحظ نفسه. طيب، هذا الفصل في واقع الأمر المؤلف رحمه الله وسعه فأدخل فيه كامل المعاملات، مع أننا لا نحتاج إلا إلى الرهن فقط. هذه مسألة واحدة في كل كامل الفصل ذلك، هو نص صفحة عندكم، مسألة واحدة فيما لو زعم الراهن أو زعم المرتهن أنه رد الرهن للراهن، وقال الراهن أنه ما رد الرهن، اختلفوا في رد الرهن، فمن يقبل قوله، المرتهن أو الراهن؟ إذا قال المرتهن ترى يا شيخ رجعت له فلوسه، رجعت له العين المرهونة، وقال الراهن أبد ما رجع لي شيء، رهنته وما ردها لي، فمن يقبل قوله؟ قاعدتنا في المذهب في كل هذا الباب، في كل هذا الباب القاعدة المطردة عندنا في المذهب أن من قبض العين لحظ نفسه فالقول قول غيره، ومن قبض الحظ العين لحظ غيره فالقول قول. من قبض العين لحظ نفسه، يعني أنا أخذت العين هذه لأجل أن أحمي حقي أو لأجل أن أنتفع بالعين، أنا المستفيد من قبض العين هذه. الرهن المرتهن قبض العين لحظه ولا لحظ الراهن؟ لحظه هو. أنا قبضت العين حتى إذا ما سدد الدين استفدت أنا من العين. فإذا زعم المرتهن أنه رد الدين أو عذرا رد الرهن، فالقول قوله ولا قول الراهن؟ قول الراهن. المستأجر إذا قبض العين المستأجرة، أنا استأجرت هذه العين قبضتها لحظي ولا لحظ المؤجر؟ كيف لحظ المؤجر؟ أنا المستفيد منها، المؤجر ما استفاد من العين، استفاد من عبضها. العين من يستفيد منها؟ أنا الذي أستفيد من العين، أما المؤجر فهو لا يستفيد من العين، يستفيد من الأجر. إذا قلت إني رجعت له العين المستأجرة، هو قال ما رجعني، القول قول من؟ المؤجر ولا المستأجر؟ المؤجر، لأن المستأجر قبضها لحظ نفسه. العارية، المستعير قبضها لحظه ولا لحظ غيره؟ لحظه هو، أنا الذي استعرتها، أنا الذي أنتفع منها. فإذا قلت رديتها يا شيخ وقالوا ما رجعها، فالقول وليس لأحدنا بينة، القول قول المعير ولا المستعير؟ المعير. الوديعة قبضها المستودع لحظه ولا لحظ المودع؟ لحظ المودع. أنا أحفظها للمودع، أنا أستفيد منها شيء؟ لا، الوديعة ما أستفيد منها، أحفظها له. فإذا زعمت أني رجعتها وقال المودع ما رجعها يا شيخ، فالقول قول المستودع ولا المودع؟ المستودع. قول المستودع، لأنها قبضها لحظ غيره فالقول قوله. هذه القاعدة عندنا في المذهب في كل الأبواب، في كل الأبواب. هنا سيذكر خلافات على خلاف المذهب، يهمنا نحن المذهب، يهمنا نحن المذهب. اقرأ. من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط وملتقط ومستأجر. الملتقط، واحد يقول الملتقط اللقطة لحظي، أنا لقطتها قاعد أعرفه، أعرف هذه اللقطة، فها أنا الحقيقة التقطتها لحظ مالكها لا لحظي أنا. قل لا، يتبع هذا التعريف التملك، أنت تعرف لماذا لكي تتملكها بعد سنة، فالتقاطك لها لحظك ولا لحظ غيرك؟ لحظك أنت. نعم. ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة. هم قالوا مثل ذلك في الوصي، في الوصية، الوصي في الوصية، إذا ادعى المنوصى لهم إن ادعى الموصى لهم بأنه ما أعطاهم فلوسه وهو قد زعم أنه أعطاهم مالهم، القول قول من؟ قولهم ولا قوله؟ قوله. قالوا لا يخلو، إن كانت وصيته بأجرة، إن كان هو وصي بأجرة فالقول قولهم، وإن كان بالمجان فالقول قوله. هنا إذا كان بالمجان قد قبض العين لحظهم وما له انتفاع فالقول قولهم، وإن كان بأجرة قد قبض العين لحظه، أنا أنتفع من قبضي لهذه العين، أخذ أجرة على قبضي لها، فالقول قول من؟ قولهم هم. نعم، أنتفع بالعين. نعم، أنتفع بالعين إلا حفظي لها في مقابل الأجرة، هذا معنى الانتفاع بالعين. هنا أحفظ العين في مقابل أجرة، انتفعت من بقايا عندي ولا ما انتفعت؟ نعم، إذن قبضتها لحظي ولا لحظهم؟ لحظي أنا، فالقول قوله، لكن إن كانت بالمجان في فائدة لي، إذا القول قولي. نعم، وهو المشهور عن أحمد، وخرج أبو الخطاب وكذلك الوكيل. لو وكلتك إنك تبيع هذا الجوال، لو وكلت قلت روح بيعه، فذهبت أنت كي تبيعه، أو وكلتك أن توصله لفلان أو تأتي به من فلان أو كذا، ثم زعمت أنت إنك ما بعته، إنك رجعت السلعة لي، وأنا قلت تراه ما رجعها، فإن كانت الوكالة بأجر فالقول قول من؟ قول الموكل. وإن كانت بالمجان فالقول قول من؟ قول الوكيل. نعم، وهو المشهور عن أحمد، وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين. نعم، ما استفاد من كذا من السلعة، استفاد من الأجر فقط. هو فائدته من الفائدة له أن حفظه للسلعة في مقابل أجر، فاستفاد من. لكن لو قال إني رجعته ولا ما رجعته فلوسه كيف يأخذ فلوسه الأجر؟ هو إن كان رجعها فإن خل الأجر. وش معنى قبض العين لحظه وقبض العين لحظ غيره؟ وش معناها؟ معنى قبض العين لحظه أنه مستفيد من قبضه للعين، ومعنى أي بأي فائدة؟ مو من نفس العين، قبض العين لحظه، ومعنى قبضها لحظ غيره أنه غير مستفيد. كذا تكون المسألة واضحة. نعم، وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لأنه أمين في الجنة. هذا قول في المذهب. عند قوله وخرج ضعوا قوس، وعند قوله الكافي أغلق القوس، وأكمل عند هذا محذوف. نعم، وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إلى الدعوة بجعل، يعني بأجرة الجعل، الأجرة إن كان بجعل فالقول قول من؟ قول الموكل وقول الموصي وقول المودع، هذه كلها إن كانت بجعل، أما إن كانت بلا جعل فالقول قوله. نعم، قال في القواعد القسم الثالث. لا، عند قوله قال في القواعد افتح قوس أغلقوه عند وبلا جعل، كلام صاحب الدليل. نعم، وبلا جعل يقبل قوله بيمينه لأنه أمين قبض المال لمنفعة مالكه وحده، قال معناه في القواعد. نعم، واضح المسألة؟ نعم، اقرأ باب الضمان والكفالة. انتهينا الآن من باب الرهن، في عليه سؤال كامل الرهن؟ هذه الأجرة تتعلق بالمودع والوكيل والوصي. نعم، الأجرة مختصة والجعل مختص بالوكيل والوصي والمودع وغيرهم، إن كان بأجرة فالقول قول من أودعهم ومن أعطاهم، وإن كان بلا أجرة فالقول قولهم للقاعدة التي ذكرناها. نعم، الرمان جاهز. نعم، انتهينا خلاص، مسألة السابقة ننتهي منها تطويها، نأتي لمسألة الحادثة. نعم، الضمان جائز إجماعا في الجملة. اكتبوا حكم الضمان. أول شيء تعريف الضمان، اكتبوا تعريف الضمان. الضمان هو التزام جائز التصرف ما وجب على غيره أو ما قد يجب مع بقائه على صاحبه، مع بقائه على صاحبه، هذا هو الضمان. أنا واجب في هذا الفصل شيء ما قد واجهت في قبل. الدخول والخروج الكثير هذا ما يخرج طالب إلا ويدخل طالب، ترى كلنا على بعضنا أقل من 50، ومع ذلك ما يدخل طالب إلا ويخرج طالب بهذه الصورة، تشتتوني في الشرح تماما. فمن استطاع أن يمكث ويؤخر إلى انتهاء المحاضرة هذا الواجب، ولا آذن لطالب أن يخرج إلا لحاجة قصوى، خرج لغير ذلك يتحمل العبء هو الإثم هو. اللي محتاج جدا مضطر يخرج، أما شخص يروح يشرب ماء ويرجع، شخص يروح يأخذ دولف ويتنفس ويرجع وغير ذلك، لا آذن له أبدا. إن كنت مضطر أخرج، إن كنت غير مضطر ابقى. طيب المسألة هنا أقول مسألة الضمان أن يلتزم جائز التصرف، نفهم منه أن من لا يجوز تصرفه لا يجوز له أن يضمن، لأنه لا يستطيع أن يؤدي عن نفسه، فكيف يؤدي على غيره؟ ما وجب على غيره من دين ونحو، فأقول ترى الذي يلزم فلان يلزمني، قالوا مع بقائه على من هو عليه على صاحبه. يعني إذا قلت أنا أضمن فلان، هل فلان يبرأ ويكون الدين علي ولا يكون علي وعلي؟ يكون علي وعلي. أركان الضمان، للضمان 5 أركان، اكتبوها. الركن الأول الضامن، وهو من التزم الدين الذي على غيره. الثاني المضمون عنه وهو المدين. الثالث المضمون له وهو الدائن. الرابع الدين المضمون. الخامس صيغة العقد، وقلنا أنه هو أهم شيء صيغة العقد عند الحنفية، هذا أهمه. وصورة الضمان تقدمت معنا، أن أقول سأقترض من سكيت، قال لي هات لي ضامن لك، قلت يضمني يحيى، حل الأجل، سكيت يستطيع أن يطالبني ويستطيع أن يطالب يحيى. وقبل أن أدخل في فقه الضمان هناك نصيحة، نصيحة لكم في حياتكم كلها، لا تضمن أحد، لا تضمن أحد إلا واحد مستعد أن تخرجه من السجن وتجلس مكانه، أبوك أخوك أضمن، غيرهم لا تضمنهم. تلاعنوا في المحاكم. طبعا إذا حل الدين المعمول به الآن، المعمول به ما يلتفتون للدائن أبدا، كأن ما في واحد سلفناه، يلقطون الضامن مباشرة يأخذونه وسدد الدين. طيب هذا موجود بشركته، سدد أنت، ما تسدد يجرعونك بالسجن، وذاك بشركته مرتاح ذاك، وأنت الذي في السجن اللي فقط ضربت على صدرك وقلت أنا أضمن. فبعد ذلك أنت ترفع عليه قضية، ما هو بالداعي، أنت ترفع عليه قضية أنه يجيبونه معك بالسجن ولا يسجد، فيسجنونه معك، فتصير أنت قال لك فاز عمره أنت المدعي علي. فدامكم متهاوشين تهاوشوا برا السجن من أول، إذا قال لك اضمني قل له لا، خلنا متهاوشين وحنا برا وفلوس جيبي وما حد يطالبني بشيء، ولا تتهاوشون في السجن، واختصر على نفسك واذهب إلى والدتك حفظها الله وقل لها احلفي علي إني ما أضمن أحد، فتحلف عليك. فأي واحد قال اضمني تعالك فلني، قل والله أمي حالفة علي إني ما أضمن أحد، تريدني أن أقرضك ما أستطيع أقرضك، أنت صاحب علي وغالي، لكن الضمان ما عندي ضمان، أنا أسلفك اللي أقدر أسلفك أقدر، لكن أضمنك ما أضمن أحد. أنهي هذه القضية تماما، والله يحدثني القضاة، تقول أصدقاء أعز الأصدقاء يتلاعنون بين يديك. هذا ضرب على صدره وقال أنا أضمن هذا وأنا كفيل بهذا. يقول ما توقعت أن الصداقة كذا. قال الصداقة ترفعك ضمنته كمل معه داخل المشوار. فلا تضمن أحد أبدا إلا قلت لك واحد أنت مستعد أنك تخرجه من السجن وتجلس مكانه. أما غيرهم فلا تضمنه. طيب اقرأ. الضمان جائز إجماعا في الجملة لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولمن جاء به حمل بعير في قصة يوسف. ووجه الشاهد قوله وأنا به زعيم. فسر ابن عباس أنه ضامن أي أنه من وجد صواع الملك فسيؤدى إليه حمل بعير إن لم يؤده الملك أنا أضمن ذلك فأؤديه له. نعم. قال ابن عباس الزعيم الكفيل ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غالب. إذن هذا الدلالة من السنة. نعم. يصحان تنجيزا كأنا ضامن أو كفيل الآن وتعليقا كأن أعطيته كذا. هنا قال الضمان يصح ولو معلقا بابه أوسع من باب العقود الأخرى. العقود الأخرى قالوا لابد أن تكون منجزة يعني أقول أضمن زيد هنا الآن قلت أقرضه زيدا على أنك تضمن قلت أنت قبلت. هنا لازم الضمان العقد يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قالوا ويجوز معلقا. أقول للناس ترى اللي يقرض محمد الحمدان أنا ضامنه أنا أكفله. أي واحد يقرض وما يسدد محمد أنا أسدد عنه. هنا هذا معلق معلق على الإقرار. أي واحد يقرض يطالبني أنا يجوز هذا ولا يجوز؟ قالوا يجوز لأنه ورد في الآية ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي أنا به كفيل الذي يحضر صواع الملك يعطى حمل البعير وأنا كفيل له بذلك. معلق ولا ليس بمعلق؟ معلق. نعم. وتعليقا كأن أعطيته كذا فأنا ضامن لك أو كفيل أو كفيل به للآية السابقة. للآية السابقة قال وأنا به زعيم. نعم. وتوقيتا كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك. إذا جاء رأس الشهر فأنا أضمن إذا دخل رمضان فأي واحد يقرض محمد فهو علي في رمضان. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نعم لأنه كالمعلق وفي رمضان فقط. قضى رمضان ما كل القروض التي بعد رمضان لا أتحملها وكل التي قبل رمضان لا أتحملها. دخول رمضان يسمى تعليق وخروجه يسمى توقيت. توقيت الخروج. نعم. كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك أو كفيل عند أبي الخطاب والشريف أبي جعفر وهو مذهب أبي حنيفة. وقال القاضي لا يصح لأنه إثبات عند قوله وقال القاضي افتحوا قوس وأغلقوه لأن لا نريد وأغلقوه عند قوله الشافعي. نعم. ممن يصح تبرعه. اكتب الشرط الأول شروط الرهن شروط الضمان. الشرط الأول أن يكون من جائز التبرع. جائز التبرع ممن يصح تبرعه. أما غيرهم فلا يجوز لهم أن يضمنوا. نعم. لأنه إيجاب مال فلم يصح إلا من جهة التصرف. طبعا التصرف والتبرع هنا كأن صاحب المناري استدرك على صاحب استدرك على صاحب الدليل لأنه لا وجه لأن تربطه بجائز التبرع وإنما هو جائز التصرف. نعم. ولرب الحق تبرع الضار للي عنده. كيف؟ الضار المثل أنت تضمن في ذمتك. الضمان كله في الذمة لا في أعيان المال الذي تحتك. تقول أنا أضمن فلان إذا ما سدد تضمن في ذمتك من فلوسك قطعا لست من أمال غيرك. نعم. نعم. ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا. هنا أكتبوا فائدة الضمان. فائدة الضمان ما فائدة الضمان؟ قالوا فائدة الضمان عندنا أن صاحب الدين يستطيع أن يطالب هذا ويطالب هذا فيتيسر له بدل ما يكون طالب واحد ألاحق اثنين. وكلما كثر الضمناء صار أيسر على صاحب الدين استيفاء دينه. نعم. لثبوت الحق في ذمتهما. وقلنا لكم أن المعمول به الآن أنه يبدأ بالضامن قبل صاحب الدين. هذا المعمول به. أو كأنه لم يقرضك إلا هذا الشخص. نعم. وحكي عن مالك في إحدى الروايتين. هنا قول آخر ليس هو المذهب. وهو قول مالك. أنك ما تطالب الضامن إلا إذا تعذر الدائن، اللي هو المضمون عنه. مالك يقول الضمان كالرهن. ألم نقل في الرهن أنك ما تبيع الرهن إلا إذا عجزت عن أخذ حقك من الدائن المدين؟ فكذلك الضمان لا يحق لك أن تطالب الضامن إلا إذا تعذر المدين. المدين إذا ما سدد الدين، مضمون عنه إذا ما سدد الدين، تطالب الضامن، أما وهو موجود فلا يحق لك أن تطالب الضامن. أما الجمهور، جمهور أهل العلم، فعلى أنهما سواء، الضامن والمضمون عنه. نعم. وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم. ولنا يعني نرد على مالك قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، قال أنه غارم مطلقا، ما قال إذا عجزنا عن المدين. نعم. فقال أنه غارم، الزعيم غارم، الزعيم اللي هو الضمين الكفيل غارم، يدخل في الغرم مباشرة. نعم. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، قاله بالشرح، لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب. طيب، قبل مضي. هذه مسألة مبنية على مسألتنا التي ذكرناها في باب القرض، وهو قولهم أن الدين حال ولو أجل. الدين حال ولو أجل. محمد الحمدان اقترض مني 5000 ريال إلى رأس السنة، إلى 1 محرم، قال أسدد لك 5000 ريال قرض. قلت هات لي من يضمنك، قال يضمن التميم. قلت تضمن، قال أضمن، بس ترى إلى رأس السنة. التميم يقول، قلت موافق. قالوا أنا أستطيع أن أطالب محمد الحمدان من متى أطالبه بالدين؟ من اليوم. أقدر أطالبه بالدين من اليوم، لأن الدين حال، القرض حال ولو أجل. قلنا لكم أستطيع أن أتراجع عن ذلك، صح؟ هل أستطيع أن أطالب ضامنها التميمي من اليوم؟ لا. قالوا لا، الضامن ما تطالبه بما أنه داخل على أنه لا يسدد لك إلا على رأس السنة. ما تطالبه إلا متى؟ على رأس السنة. الضامن ما تطالبه إلا بالأجل. أما المضمون عنه لك أن تطالبه قبل ذلك. واضح الصورة؟ نعم. نص عليه في اقرأ المسألة من أوليها. لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معين. حالا الى اجل، القرض قلنا حال ولا اجل، الدين هنا حالا الى اجل، اكتب وهو القرض. نعم. حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه، نص عليه في رجل ضمن ما عليه. نص عليه للامام في رجل ضمن ما على فلان ان يؤديه حقه في 3 سنين فهو عليه، ويؤديه كما ضمن. ولحديث رواه ابن ماجه هو يقول أن يؤديه في 3 سنين، قال يؤديه كما ضمن في 3 سنين، ولا يحق لصاحبه أن يطالبه قبل ذلك. نعم. ولحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو قال هنا عندكم ابن ماجه بالتاء المربوطة وصوابه بالهاء من نسخة إلى نسخة، النسخة الأخرى بالتاء، النسخة هي نسخة بعض النسخ يعني تختلف، هي بالهاء، ابن ماده وابن منده، كلها هذه الأسماء الأعجمية تختم بالهاء، فإذا وصلتها ما تقول رواه ابن ماجة والترمذي، لا، ابن ماجة والترمذي. نعم. رواه ابن ماجة عن ابن عباس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه، ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزمه كالثمن المؤجل، ولم يكن على الضامن حالا وتأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين. يجوز أن الضامن يكون الدين في حقه مؤجل والمضمون عنه حال. قالوا لا إشكال في ذلك، محمد الحمدان حال والتميمي مؤجل، لا إشكال في ذلك. نعم. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. اكتبوا ضمان عهدة المبيع. هذه تقدمت معنا في الرهن، تقدمت معنا في الرهن ضمان عهدة المبيع. قالوا يصح أن تضمن عهدة المبيع، ومعنى عهدة المبيع أنه إن تبين أن المبيع يزدران، معناه أن المبيع ليس ملكا لمالكه لبائعه، فإنك ترجع على الضامن. قلنا لكم تخشى أن يكون مسروقا وأنه يفلت هذا من السوق ولا تستطيع أن ترجع عليه، تقول خل واحد من السوق يضمن، إذا تبين أنه مسروق رجعت عليه. قالوا يجوز. أو تبين أن المبيع معيب، أخاف أنه يتبين أنه معيب ثم أبي أرده ولا ألقاك بالسوق، من يضمنك؟ فقلت قال زيد. فقلت زيد تضمن؟ قال أضمن. قالوا هذا يعتبر من ضمان عهدة المبيع ويسمى ضمان درك المبيع، ويسمى ضمان درك المبيع، وهذا جائز لا ضرر فيه لا كالرهن. نعم. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن لدعاء الحاجة إليه بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو يضمن الثمن للبائع. من يضمن لي أنك تسلم الثمن أيها المشتري؟ فلان يضمن، لأن الثمن إلى أجل، هنا يعتبر كذلك ضمن درك المثمن. نعم. أو إن ضرب به عيب. نعم. وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي. يعني على الأقوال على المذاهب الأربعة يجوز ضمان عهدة المبيع. نعم. نعم. إن استحق المبيع. إن استحق تبين أنه مستحق لغيره، ليس ملكا للبائع، وإنما قد سرقه البائع أو نحو ذلك. نعم. والمقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه. قال والمقبوض على وجه السوم يجوز ضمانه. أكتبوا ما يصح ضمانه. ما يصح ضمانه؟ قال أولا يصح ضمان عهدة المبيع، وكل دين لازم أو واجب يصح ضمانه، وكل دين يؤول إلى الوجوب يصح ضمانه. كل دين واجب كالقروض مثلا واجب يصح أن تضمن، كل دين يؤول إلى الوجوب كما تقدم معنا سابقا اللي هي قضية العارية إذا تلفت والغصب، أن يقول المغصوب منه للغاصب أحضر لي من يضمن أنك ترد العين المغصوبة لما حكم عليه أن يردها، يصح ضمانه ولا ما يصح؟ لأنها مضمونة. قالوا ويصح ضمان كذلك العين المقبوضة على وجه السوم، وقد تقدمت معنا أني أساوم في هذه العين فوقفنا عند ثمن وقطعنا، يعني خلاص اتفقنا أنها بالثمن الفلاني، كما تبيع الجوال ب2000 ب1200 ب1800 كذا، قلنا خلاص اتفقنا على 1600، اتفقنا هذه مساومة بس ما تم البيع لكننا تساومنا، فسقط الجوال فتلف، ضمانه على من؟ على من كان بيده اللي هو المشتري، لأنني قبضته على وجه الشراء، قبضته على وجه أنني سأشتريه. ومثله لو ساومته ثم ذهبت أشاور به، أخذت لأهلي قلت ايش رايكم بالجوال ذا؟ قالوا ممتاز. قال أحد أخواني ورني إياه، أخذ وطاح وانكسر، أضمن ولا ما أضمن؟ أضمن، لأنني قبضته على وجه أني سأشتريه. أما لو قبضته على غير وجه السوء بأن قلت يا أخي الجوال هذا جميل أنا أريد أن أشاور به ما سوى، ثم أدعو أساومك فيه، ما ساومتك الآن سأساومك فيه، فتالف فهو ليس بمضمون إلا إذا تعديت أو فرط. الحالة الأولى قبضه في مساومة على وجه القطع، ساومتك وقطعنا، فقال هات لي من يضمنك إذا تلف الجوال يدفع الفلوس عنك، يجوز الضمان حينئذ لأن العين مضمونة ولا ليست مضمونة؟ مضمونة. والحالة الثانية اللي رحت أشاوره بعد المساومة، العين مضمونة ولا مو مضمونة؟ غير مضمونة. لا، اللي ساومت ثم ذهبت مضمونة ولا ليست مضمونة؟ مضمونة. فهل يجوز للبائع أن يطلب ضمين؟ أن يطلب من يضمن السلعة؟ نعم، لأن العين مضمونة علي إذا تلفت. الحالة الثالثة أني ذهبت أشاور قبل المساومة بلا مساومة، هل يستحق البائع أن يقول هات لي من يضمن السلعة إذا تلفت؟ لأنها ليست مضمونة علي. نعم. والمقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه. نعم. ما يصح ضمانه. نعم. إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه ولم يقطع ثمنه ليوريه أهله إن رضوه، أو إن ساومه وقطع ثمنه فالعين مضمونة، أو ساومه ولم يقطع الثمن لكن أخذه ليوريه أهله. نعم. إن رضوه وإلا رده، لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده فيصح ضمانه كعهدة المبيع. والعين المضمونة كالغصب والعارية. هنا إذا القائل كل عين تضمن، كل عين تستطيع أن تطالب من أتلفها بها يصح ضمانه. فالعارية إذا تلفت هل تستطيع أن تطالب المعير بها؟ المستعير بها؟ يصح أن تطالب المستعير. إذن هل تستطيع أن تطالب المستعير لما أراد أن يستعير أن يأتي له بضامن بحيث أنه إذا تلفت العين يضمن فيها؟ نعم. نعم يقول إلى الوجوب. هنا كلامنا في القاعدة في الضمان كل عين مضمونة، أي إذا تلفت طولب بها من أتلفها أو من تلفت في يده يجوز الضمان فيها، وكل عين ليست مضمونة فلا يصح الضمان بها مطلقا. ومعنى مطلقا أنك تقول تراك تضمنها دائما، كالوديعة. الوديعة مضمونة ولا ليست مضمونة؟ إذا يزيد أعطاني جواله وقال حافظ عليه عندك، مضمونة ولا ليست مضمونة؟ ليست مضمونة، إلا إذا تعديت وفرضت. لو قال لي يزيد أعطني شخص يضمنك إذا تلفت العين أطالبه بها، أصلا أنت تستطيع أن تطالبني بها أنا حتى تطالب غيري؟ إذا تلفت بلا تعدي ولا تفريط تستطيع أن تطالبني بها؟ إذا كيف تطالب غيري؟ لكن يصح أن يقول يزيد أعطني ضامن بحيث لو تلفت بتعدي وتفريط طالبت ضامن بها. يصح هنا ولا ما يصح؟ يصح. لكن لو قال مطلقا أعطني إذا تلفت أطالب بها الضامن، أنت ما تطالب الأصل حتى تطالب الضامن، إذا يصح أن تطالب الضمان هنا ولا ما يصح؟ ما يصح. نعم نعم يا سعود. نعم. كل الفلوس المودعة في البنوك ليست ودائع، قروض، والقرض يضمن مطلقا. نعم. والعين مضمونة كالغصب والعارية لأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت فصح ضمانها، ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه. يعني إذا قلت أضمن العين المغصوبة أو أضمن العين المستعارة هذه أنها إذا تلفت فيكون ضمانها علي. نعم. فهو كعهدة المبيع ولا يصح ضمان غير مضمونة كالوديعة ونحوها. اكتبوا ما لا يصح ضمانه. كل عين لا تضمن لا يصح ضمانها غير مضمونة، اليد عليها يد أمانة، لا يصح ضمانها إلا إذا كان الضمان على التعدي والتفريط فقط. نعم. كالعين المؤجرة ومال الشركة. العين المؤجرة هي في يد المستأجر، يد المستأجر عليها يد أمانة، فلا يضمنها المستأجر إلا إذا تعدى أو فرض. هل يصح أن تطالب المستأجر بأن يأتي بضمين إذا تلفت؟ قالوا لا، إلا إذا قلت الضمين يكون للتعدي والتفريط. نعم. ومال الشركة لأنها غير مضمونة. ومال الشركة أنا ومثلا غنام شركة، فمني مال ومنه مال، ماله الذي بيدي يدي عليه يد أمانة ولا ضمان؟ يد أمانة، ما أضمن إلا إذا تعديت أو فرط. فإذا قال هات ضمين يضمن أي شيء تتلف أنت أو أي خسارة تخسرها أنت، نقول لا حق لك في ذلك إلا إذا كان للتعدي والتفريط فقط. نعم. لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا على ضمنه إلا أن يضمن التعدي فيها، فيصح في ظاهر كلام أحمد لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب. ولا دين الكتابة. ولا دين الكتابة، وهذا ما لا يصح ضمانه لا لأجل أنه غير مضمون، وإنما لأجل أنه ليس بواجب في الذمة. وقد تقدم معنا أن دين الكتابة إذا قلت 10,000 في 10 سنوات كل سنة تسدد لي 1,000، أقول للعبد هل هذا الدين واجب في ذمة العابد أو بإمكان العبد يقول خلاص ماني مسدد ويرجع عبد؟ غير واجب في ذمته. فبناء على هذا يصح أن يضمن أن يأتي العبد بضامن ولا ما يصح؟ لأنه ليس لازما بذمته. نعم. لأنه ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم، لأنه يملك تعجيزه نفسه، ولا بعض دين لم يقدر. اكتبوا عند قوله ولا بعض دين لم يقدر، اكتبوا الشرط الثاني من شروط الضمان أن يكون الدين المضمون، أن يكون الدين المضمون معلوما أو يؤول إلى العلم، أن يكون الدين المضمون معلوم، أن يكون الدين المضمون معلوما أو يؤول إلى العلم. الدين المعلوم بأن أقول أنا أضمن الألف التي على زيد، أنا أضمن الألف التي على زيد. الدين هذا مضمون علم ولا غير معلوم؟ معلوم، معروف قدره. قالوا فهذا يجوز يصح. قالوا ويجوز المجهول الذي يؤول إلى العلم، كأن أقول أي شيء سلفونه زيد إلى دخول رمضان فهو علي، وبدأوا الناس يسلفون زيد، وأنا تاجر كبير ما عندي مشكلة يسلفونه أي شيء، بدأوا يقرضونه ويقرضونه فجمعوا ديونه، ثم على دخل رمضان قالوا هذه ديونه، هذه ديونه التي الآن نستطيع أن نطالبك بها، علمت أو لم تعلم؟ علمت، أحصيت أو لم تحصى؟ أحصيت. فهذا مجهول يؤول إلى العلم. أما إن كان مجهولا لا يؤول إلى العلم، كان أقول أي واحد يقرض زيد فعلي بعضه. كم بعض؟ فعلي بعضه، ما قلت فكلها علي. البعض هذا يؤول إلى العلم ولا ما يؤول إلى العلم؟ أقرضه خلق الله، ثم جاء لم يقرض بعض. هذا النص ريال ترى بعض، هذا الذي مني خذه. تحصل الخصومة والنزاع ويقولون ما أقرضناه إلا لضمانك، ولا ما يحصل؟ إذا يجوز هذا الضمان، نقول علي بعضه يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لكن قلت كلها علي هنا صحيح، وإن كان مجهولا في أول الضمان لكنه آل إلى العلم، لكنه آل إلى العلم. نعم، لو قال نصفه يجوز. أي واحد يقرض زيت ترى نصفه علي، خلاص معلوم. أنا أقرضته 1000، إذا كم تضمن منها؟ 500. فلان أقرضه 9000، إذا تضمن منها 4500. خلاص أمر معلوم واضح. لكن تقول بعضه، وكلمة بعض كما يقال تشمل الخافقين، تشمل العالمين، يدخل فيها كل شيء ولا يدخل فيها شيء، يعني كلمة فضفاضة، هنا ما يصح الضمان هنا. نعم، ولا بعض دين لم يقدر لجهالته حالا، ولا بعض دين، لو كان كل دين يجوز، أو بعض مقدر بأن أقول نصفه أو ربعه يجوز. نعم، لجهالته حالا ومآلا، قال في الفروع وصححه أبو الخطاب ويفسره انتهى. عند قولي ويفسره، عندكم نسخة ثانية كلام آخر؟ نعم، قال ويفسره انتهى، ويصح ضمان. نعم، معلوم. لا دعنا، وين يفسره؟ نعم أكمل. ويصح ضمان المعلوم والمجهول، قوله ويفسره أي يجوز للضامن أن يفسر البعض قبل لزوم الضمان. نعم، والمجهول ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وحاجة. هنا ويصح ضمان المعلوم منتهي منه، هذا الشرط، والمجهول الذي يؤول إلى العلم. نعم، للآية وحمل البعير، للآية الله سبحانه وتعالى يقول ولمن جاء به حمل بعير. حمل البعير معلوم ولا مجهول يؤول إلى العلم؟ مجهول. كم حمل البعير؟ قالوا هو مجهول لكنه يؤول إلى العلم. نعم، حمل بعير صغير ولا كبير؟ هذا لا، وشو حتى ما يحمل به البعير كم؟ وشو؟ بر، تمر، وش السلعة التي تكون حمل البعير؟ نعم، مجهول. نعم، مجهول هذا، مجهول لكنه يؤول إلى العلم. خلاص عرفنا حمل البعير أنه بر، هذا أنا أضمنه برا. نعم، وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم، وقد ضمنه قبل وجوبه، ضمنه قبل وجوبه، ولمن جاء به حمل البعير. نعم، طبعا كل هذا الكلام مبني على أي مسائل الأصول؟ مسألة شرع من قبلنا. نعم، هل هو شرع لنا أو لا؟ نعم، وينقض الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له. طيب اكتبوا، قضاء الدائن أو قضاء الضامن للدين انقضى الدين فلا يخلو إما أنه ينوي الرجوع على المدين أو قبل ذلك، قبل قضاء الضامن للدين حطوا شرط ثالث ما ذكره. انقضى الشرط الثالث من شروط الضمان لضمان ثلاثة شروط، ذكرنا الشرط الأول أن يكون مما يصح تصرفه، والشرط الثاني أن يكون معلوما أو يؤول إلى العلم، والشرط الثالث رضا الضامن، رضا الضامن. فلا بد أن يرضى الضامن، ما هو من شخص ما يرضى. فلو قال شخص يضمني زيد، قلنا زيد تضمن، قال ما يضمن، يقول إلا تضمن إن شاء الله، خلاص تراك أنت الضامن، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لا يصح. هل يشترط رضا المضمون عنه من عليه دين؟ قالوا ما يشترط رضاه. لماذا؟ قالوا لحديث أبي قتادة لما جيء بجنازة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال أترك قضاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة علي الديناران يا رسول الله. فقال برئ الميت؟ قال نعم. قال برئ الميت واستحق القرين؟ قال نعم. الآن المضمون عنه التوفت إلى رضاه، إلا أصلا ذمة خريبة خلاص متوفى أصلا، التوفت إلى رضا الورثة؟ لا. هل يشترط رضا المضمون له؟ دخل كتام شيء دينك يرجع لك، سواء أرجع لك من زيد ولا من عمرو، شو تقول ما أرضى هذا يضمن؟ خلاص هذا ضمن، هذا ما لك شغل. قال سدد ولا أنا سأسدد، لا يهمني رضاك من عدم رضاك. فهنا لا يشترط رضا، تقول لا أنا لا أريد الدين إلا من زيد، ما هو بشغله. النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى رضا، قال أين الدائن؟ ترضى بأبي قتادة ولا ما قال ذلك؟ خلاص حمله الدين مباشرة. إذن لا يشترط رضا هذا ولا رضا هذا، ولا يشترط أيضا العلم بهذا ولا العلم بهذا. ما يشترط أن يقول أضمنه عن دين من؟ من يمسلكه؟ ما يشترط ذلك، سواء كنت تعرف اللي سلف ولا ما تعرف. لأن أبا قتادة هل سأل من هو الدائن؟ ما سأل من هو الدائن. هل سأل من هو الميت؟ جنازة أحضر قال عليه دين؟ قال لا. ما سأل من هو الميت؟ إذن لا يهم معرفة هذا ولا هذا ولا رضا هذا ولا هذا. وقالوا كذلك لا يشترط معرفة الدين وقد تقدم، ولكن يهمنا أهم شيء هنا هو رضا الضامن. نفس الضامن لا بد من رضاه. إذا عندنا ثلاثة شروط في الضمان: رضا الضامن، وأن يكون ممن يصح تبرعه، وأن يكون معلوما أو يؤول إلى العلم. كلمة معلوم لوحدها لا تكفي. نعم. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين. ولو لم يأذن له المدين، قالوا يجوز. أنا عرفت أن يزيد أقرب عبد الله السهلي وقلت فرصة، قلت ليزيد أقرضت؟ قال نعم. قلت متى الدين؟ قال الآن الدين تسجيل. قلت هذا كم أقرضت؟ قال 5000. قلت هذا 5000 أنا سأطالب عبد الله السهلي بذلك وناوي الرجوع عليه. رحت لعبد الله السهلي قلت حقني 5000 اللي أعطيتها يزيد أو اللي طلبت بها يزيد. قال أنا تسلفت من يزيد ليس لي. قلت ترى سددتها عنك. قالوا يلزم عبد الله أن يعطيني إياها. قال يا أخي ما رضيت، ليش تسددها عنك عني؟ لماذا تسددها عني؟ أنا لم أرضى بك ضامنا ولم أرضى بك أن تسدد عني. أقول لا يهم، أنت مطالب ب5000، لن تفرق معي معك لما سددتها. وش تتضرر إذا دفعتها ليزيد ولا دفعتها لي؟ في فرق؟ ما في فرق. فبناء على هذا لو لم يأذن المضمون عنه بالسداد، هل هذا يؤثر في سداد الدين؟ في مطالبة الضامن له؟ لا يؤثر. نعم. لو كان يجب تأثير أنه مثلا يزيد ممكن يعني يعبو وانت أنتبع لو كان أقول له نقص خلاص أحطالب يزيد يرجع له الفلوس ويعفو عنه. نعم. لأنه قضاء مبرأ من دين واجب لم يتبرع به، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه. كالحاكم، قالوا مثل الحاكم إذا جاء يزيد راح للقاضي قال يا شيخ ترى تعبت مع عبد الله السهل أطالبه وما أعطاني شيء. قال كم تطالبه؟ قال ب10000. قال خذ 10000 وأنا أطالب عبد الله وأريح عمرك. وجاء الحاكم لما له من سلطة قال عبد الله إما إنك تسدد ولا تسجد. قال مو بنت قبيلي، قبيلي يزيد. قال لا سددت لي يزيد، الآن أنا قبيلك. قال يصح. نعم. كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه، وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته. قال وأما تبرع علي وأبي قتادة فهو ظاهر أنهما نوايا بالذات أبو قتادة، الحديث الذي يصح عن أبي قتادة قضاء أبو قتادة عن الميت واضح أنه نوى الرجوع على التركة ولا ما نوى؟ واضح أنه يوم أصلا يقولون ما في التركة سداد للدين، وأنه إنما دفع الدينارين لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقط، لا لأجل يعني الرجوع على الميت. نعم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهما أنه لم يترك وفاء، والكلام في من نوى الرجوع لا من تبرع، وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إنه الرجوع وإلا فلا. قال كل من أدى عن غيره دينا واجبا إنه الرجوع عليه حين أداء الدين له أن يرجع عليه، كما ذكرنا قبل قليل نفقة بهيمة الأنعام والعارية وغير ذلك، من أنفق عليهم ينوي الرجوع رجع عليهم. قال إلا الزكاة. أنا عرفت أن الزكاة واجبة على بن سالم وأن الواجب عليه 1000 ريال، قلت وقالوا بن سالم ترى ما هو موجود، قلت أنا أدفع الزكاة على 1000 ريال وبعدين أرجع عليه. فرحت دفعت 1000، مرت على جمعية البر قلت خذوا سجلوها في صندوق الزكاة 1000 ريال. ثم يوم رجع بن سالم قلت ترى الزكاة 1000 الواجب عليك ترى سددتها، هل يحق لي أن أرجع عليه؟ قالوا لا. ليش؟ قالوا أصلا ما بريء منها. من شروط الزكاة النية، النية عند الإخراج. هو نوى سيخرج الزكاة ولا ما نوى؟ إذا تجزي عنه ما أخرجته أنا بلا نية منه ولا ما يخرج؟ ما تجزي عنه ما أخرجته أنا له. إذا استفاد من 1000 اللي طلعتها ولا ما استفاد؟ إذا كيف أرجع عليه بشيء لم يستفد منه أصلا؟ 1000 ثابتة عليه ولا هو ليست ثابتة؟ ثابتة، فما استفاد منه؟ خلاص ما دفع يعتبر صدقة تطوع لي، وهو مطالب كذلك بالزكاة. ومثل الزكاة الكفارة، الكفارة لا بد فيها من نية. لو لزم عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين فرحت أنا أطعمت 10 مساكين، تصح الكفارة ولا ما تصح؟ لأن النية لم تكن موجودة. حق لله لا بد فيه من نية، وهذا فرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين. حقوق الله عبادات لا بد فيها من نيات، أما حقوق الآدميين اللي هي أداء الديون على الآدميين هل لا بد من نية المدين ولا لا يلزم نية المدين؟ لا يلزم نية المدين حينئذ. نعم. وإن برئ المديون بوفاء أو إبراء أو حوالة برئ ضامنه. طيب اكتبوا متى يبرأ الضامن؟ يبرأ الضامن في 4 أحوال. الحالة الأولى يبرأ الضامن إذا أدى المضمون عنه الدين. خلاص القرني يطالب سكيت بدين وأنا ضمنت سكيت، فأسكيت سدد الدين، أبقى ضامن ولا خلاص بريت؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبرئ الدائن المدين، أن يقول القرني لسكيت تراي ما أطالبك بالدين. قالوا إذا أبرئ المدين برئ الضامن مباشرة. لماذا؟ لأن الضامن فرع والمدين أصل، فإذا أبرئ الأصل برئ الفرع. الحالة الثالثة أن يبرئ الدائن الضامن، يقول القرني شوف يا أحمد أنت جزاك الله خير فزعت وما تقصر، لكن ترى قبيلي أسكيت أنا لن أطالبك بشيء أنت بريء. هل يبرأ أسكيت؟ ما يبرأ، لأني أنا فرع وهو أصل، إذا برئ الفرع لا يلزم أن يبرأ، لكن هل أبرأ أنا؟ أبرأ. الحالة الرابعة أن يسدد الضامن الدين، أن يسدد الضامن الدين. أنا سددت الدين، طلب الدين مني قلت خذ الدين، أبقى ضامن ولا خلاص بريت؟ بريت. الخامسة أن يحيل الضامن المدينة أو أن يحيل الضامن الدائن على مدين له. قلنا القرني طالب من سكيت 1000 ريال، أنا ضمنت سكيت وتحل 1000 في ذي الحجة. جاء القرني قال ترى خويك ما لقيته عطني 1000 ريال. قلت أنا أطالب زياد الحواس 1000 ريال الآن، خذها من زياد، هذه تسمى حوالة تقدمت معنا. قال عليه الصلاة والسلام وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. هنا يلزم الجني اذا كان زياد مليء اي غني بالغ ما يماطل وعنده فلوس يلزمه ان ياخذ منه. ابرا انا ولا ما ابرا؟ ابرا مباشره. اذا خمس حالات يبرا فيها الضامن. نعم نعم يقرأه لك الآن. نعم. وإن برئ المديون بوفاء أو إبراء أو عند واحد إن برئ المديون. نعم. برئ ضامنه لأنه تبع له والضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن ولا عكس. أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له تبعيته له. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل طيب اكتبوا اكتبوا هنا و يبرأ الضامن أيضا إذا أبرئ وحده أو سدد الدين أو أحال الدائن إلى مليء. هو ذكر أنه يبرأ إذا برئ المديون، سواء برئ المديون بأن أعفي من الدين أو برئ المديون بأن سدد المديون الدين، صح؟ لك حالتين ونحن أضفنا ثلاث حالات. نعم. ولو ضمن اثنان واحدا وقال وقال كل ضمنت لك الدين. لو ضمن اثنان واحد كل واحد منهما قال أنا ضامن الدين، قالوا فكل واحد منهما يضمن كامل الدين. أنا ومالك قلنا لسعود ترى الدين الذي تطالب به مثلا عجلان نحن نضمن، أو عذرا أنا قلت لسعود أنا أضمن وقال مالك أنا أضمن، والدين كان 20,000، كل واحد منا يطالب ب20,000. يستطيع سعود أن يطالبني أنا، ويستطيع أن يطالب مالك، ويستطيع أن يطالب المديون اللي هو العجلان، يطالب أي واحد منا 20,000. لكن لو قلنا لسعود أنا ومالك كلانا يضمن الدين، كلانا يضمن الدين، فكل واحد منا يضمن نصف الدين، ما يستطيع أن يطالب إلا بكم؟ ب10,000 فقط، ويطالب مالك بكم؟ ب10,000، لأن ذمتانا صارت واحدة. أما الحالة الأولى كل واحد ذمته مستقلة، أنا أضمن الدين وهو قال أنا أضمن الدين، يضمن كامل الدين. نعم. لثبوته في ذمة المدين أصالة وفي ذمة الضامنين تبعا، كل واحد منهما ضامن الدين منفردا، ويبرؤون بأداء أحدهم وبإبراء المضمون. يبرأان جميعا بأداء أحدهم. أبدأ منا مالك وأنا لم أؤدي، أو أبرأ أنا خلاص أدي الدين، أو يضمن أو يبرأان جميعا كذلك بأداء الأصل. العجلان أدى الدين خلاص ننتهي. نعم أكمل. وبإبراء المضمون عنه قال مهنا سألت أحمد عن رجل له على رجل 1,000 درهم فأقام به كفيلين كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال رجلا عليه بحقه، قال يبرأ الكفيلين الكفيلان. وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص أي نصفين. ضمنا لك الدين، كلانا نضمن الدين، ضمن الدين بالحصص، ليس كل واحد منهما يضمن كامل الدين. نعم. لأن مقتضى الشركة التسوية. قف خلاص انتهينا من الضمان. لو أحال رب المال حال أيضا. نعم. لو أحال رب المال يعني كما قلنا قبل قليل الجني يطلب سكيت وأنا ضمنت سكيت، الجني قال سكيت سدد لي 1,000، قال سكيت أنا طالب ابن سنان 1,000 ريال أخذها من ابن سنان، بري سكيت ولا ما بري بالحوالة؟ بري. إذا بري سكيت أبرأ أنا ولا لا أبرأ؟ أبرأ، لأن بري الأصل فيبرأ الفرد. طيب نعم زراني. كما يشاء. لو قال سدد لي 20,000 كلكم تسددونها تقسطونها فيما بينكم، واحد يسددها لي كما انا يهمني 20,000، او طالب هذا 10 وهذا 10 لا اشكال، او طالب واحد منهم علك بواحد قال انت قبيل ابي 20,000 منك ولا التفت لا الى الدائن ولا الى الضامن الاخر، كما يشاء الدائن ولا الى المدين ولا الى الضامن الاخر. نعم. لو جيت انا للضامن ما سددني الاصل، جيت للضامن وجاء واحد ثاني قال انا الضامن، هل خلاص تسقط البنك؟ كيف؟ لو انا جيت للضامن. نعم. جيت اطلبه وجاء واحد ثاني. نعم. وجاء واحد ثاني قال انا اضمن، خلاص يعني ما لا قلنا الضمان التزامه مع الغير مع بقائه على صاحبه ما يسقط خلاص. قال نضمن ندخله معهم بالصفه بس ولا بحد منهم يطلع لا يخرج منهم احد. نعم شيخ المدين يقدر يعفي او يبرئ الضابط. نعم للمدين ان يبرئ الضابط يقول ترى قبيلي او لا المدين ما ليس له ان يبرئ الضابط عذرا الدائن هو الذي يبرئ الضامن. الضامن هذا لحظ الدائن لا لحظ المدين. الدائن لحظ الضامن لحظ الدائن لا لحظ المدين. فلا يبرئه إلا الدائن. نعم. فإن أراد المدين أن يبرئ الضامن سدد الدين. نعم. نعم اختبار غدا إلى نهاية الضمان. إلى اللي وقفنا عندها الآن إلى نهاية الضمان كلمة التسوية يعني بكرة من معنا. لا ليس معك. استغربت لما قلت إلى نهاية الضمان وفريح البعض وش يمكن أن أزيد يعني فأثبت ما خليت أن أزيد بكرة. طيب الحق بالي موجود سام تعال لو كتبت بهذا القلم في نهاية خط صفر قلم الأصفر دمج القولين في قول يعتبر خطأ استريح. يكتب جهالتهم آل. يبدو لي هذا القلم لا يكتب ابتداء باللون الأصفر ولا لا يكتب على طول أصفر وأنت تكتب وتشوف أنه كذا خط وتكتب ما تشوف النظارات لو بدون نظارات يعني ما قرأت بس غير واضح بس فوقتها واضح لأن أحد الإخوة أراني ورقة امتحان نهائي عنده كلها مكتوبة بهذا القلم يقول كيف أصحح؟ قلت له يعني شب لك نار تحتها شف شيء يقول كله يقول واضح الطالب جيد يقول فتبين لي أنها تكتب ابتداء بغير الأصفر ثم يمحى القلم هكذا فما يستطيع أحد أن يقرأ فاحذروا من هذه الأقلام. طيب المتأخرون يأتون من أراضي ينصرف من ينصرف هذا عبد الله